بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. الحمد لله الذي وعد فأوفى وقال فصدق، ومن أحسن من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه على الأمر كله وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محاولة كسر الحصار لم تكن محاولة بدائية، إنها قديمة قدم التاريخ. محاولة كسر الحصار حتى من الذين لا يتفقون معنا في الديانة ولا في المعتقد محاولة قديمة. حاصر الكفار محمدًا صلى الله عليه وسلم 3 أعوام، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب يأكلون ورق الشجر. يقول أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو سعد، قال: خرجت ذات يوم وأنا في الحصار في الشعب لأقضي حاجتي، فلما أخذت أتبول قال: سمعت قعقعة شيء تحتي فإذا هو جلد يابس، قال: أخذته فغسلته فدققته ثم أكلته فتقويت به 3 أيام. بلغ الجهد بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كل مبلغ. حاصر قريش أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصلهم دواء ولا طعام ولا كساء، ولكن أفرادًا من المشركين قاموا بكسر ذلك الحصار. هشام بن عمرو العامري كان يحمل البعير بالطعام والثياب، ويأخذ بخطام البعير على رأس الشعب ثم يرسله حتى ينتهي إلى المحاصرين في الشعب. وكان حكيم بن حزام يرسل الطعام لعمته خديجة بنت خويلد، فلما رآه أبو جهل هدده بأن يفضح أمره على رؤوس الأشهاد، فما كان من تلك الملاسنة إلا أن انتهت بعون أبي البختري بن هشام لحكيم بن حزام حتى رُضَّ رأس أبي جهل. محاولة كسر الحصار محاولة قديمة، لأن دافعها إنساني قبل أن يكون دافعها دافع المعتقد والديانة الواحدة. أليست إنسانية تلك التي تُكسر في غزة؟ أليست نسمة تلك التي تموت في غزة؟ أليس مريضًا ذلك الذي يئنُّ في غزة ويحاصر دون أن يصل إليه الدواء والطعام والكساء والشراب؟ يا آل إسرائيل، لا يأخذكم غرور، عقارب الساعة إن توقفت لابد أن تدور، إن اغتصاب الأرض لا يخيفنا، فالريش قد يسقط عن أجنحة النسور، والعطش الطويل لا يخيفنا، فالماء يبقى دائما في باطن الصخور. هزمتم الجيوش إلا أنكم لم تهزموا الشعور، قطعتم الأشجار من رؤوسها وظلت الجذور. حصار غزة أيها الإخوة الذي تداعى له أسطول الحرية من مؤمن وكافر، من عربي وغربي، من تركي وسعودي وكويتي ومصري. هذا الحصار أيها الإخوة خلف في غزة خلال 4 أعوام 140,000 عاطل عن العمل، لا يجدون ما يسدون به الرمق. 500 شهيد نحسبهم كذلك من المرضى الذين منعوا من السفر لمواصلة العلاج. 870,000 طفل مشرد. 3,500 مصنع وورشة دمرت بالكامل تحت حجج يهودية أنه يصنع فيها أسلحة الدمار الشامل. ورشة حدادة يصنع فيها الرصاص والصاروخ، أسلحة الدمار الشامل. الأمن والخوف أيام مداولة بين الأنام وبعد الضيق تتسع، وكل حر وإن طالت بليته يوما تفرج غماه وتنكشف. سلام لأطفال غزة، سلام للشيوخ الركع والأطفال الرضع والنساء الثكلى، سلام للصامدين هناك، سلام لعلي الشهيد ومحمد وسعيد. بخ يا سعيد، لقد أفاء عليك ذو العرش المجيد، قال اشتريتك منك بالغرف العلا، بع يا سعيد. الله أكبر، قال بعتك سيدي خذ ما تريد. يا تلاميذ فلسطين علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا، علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا. يا تلاميذ غزة لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا، اضربوا اضربوا بكل قواكم، اضربوا اضربوا بكل قواكم، واحزموا أمركم ولا تسألونا، نحن أهل الحساب والجمع والطرح، فخوضوا حربكم واتركونا، نحن موتى لا يملكون ضريحا، ويتامى لا يملكون عيونا، قد لزمنا جحورنا وطلبنا منكم أن تقاتلوا التنينا. أيها الإخوة، ألف قصة وقصة في غزة الأبية، قصة من الصمود والصبر والتحدي، قصة من الإيمان، أي إيمان أصله ثابت وفرعه في السماء. إنها الفئة المنصورة التي حدث عنها حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وعين موقعها الجغرافي بما لا يختلف بالإحداثيات. إنهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إيه يا غزة الأماجد صبرا، أنت علمتنا البطولة دهرا، إن يكن أظلم المساء عليكم فاشتداد الظلام ينجب فجرا. أردت أيها الإخوة أن نعود في استكشاف ذلك العدو الغادر الذي قتل الأبرياء بزعمه أنه كانوا مسلحين. سفينة الحرية التي كانت محملة بأرتال من الطعام والشراب والدواء والكساء، قال لنا اليهود الأفاكون الكذابون إنهم كانوا مدججون بالسلاح، ولذلك نزلت فرق الكومندوس لتحارب الشيوخ الكبار أبناء 80 الذين رأيناهم في تلك السفينة، لتحارب النساء ذوات الحجال. هكذا هم اليهود، وقضيتهم معروفة لمن قرأ القرآن بقلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك أردت هنا في هذه الجمعة أن نستعرض أوصاف اليهود من خلال ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من خلال نصوص الكتاب العزيز. اليهود أيها الإخوة هم الكفرة بالله وبرسله، الكفرة بآيات الله. قال الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقال الله عنهم: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. النزعة الكفرية في جبلة اليهودي، إنها في جيناته، في الدي إن إيه، موجودة فيه، لا تنفك عنه ولا تنفصل. قال الله تعالى عن بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى فجاوز بهم ما جاوز، قالوا له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد هذه الآيات والنذر وصحابة نبي من أولي العزم من الرسل، كانت النتيجة: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إنهم يعرفون الحق ويكتمونه. قال الله عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ يحرفون الكلم، يعبثون بكلام الله تعالى. قال الله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ إنهم الذين يحرفون كلام الله، فالأولى والأجدر أن يحرفوا الحقائق والوقائع وكلام البشر. ومن الذين هادوا، يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا وليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. معبودهم هواهم، يتبعون هواهم ويتخذونه إلها من دون الله. قال الله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذابون، أفاكون، إنهم أرباب صناعة الكذب والدجل والإعلام اليوم. قال الله تعالى عنهم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. كذبوا حتى على الله عز وجل. قالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. سلسلة الكذب عند اليهود لا تنتهي أبدا. قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. حرفتهم وصناعتهم الفساد والإفساد، شتى ضروب الفساد يمارسونها. أنا وجدت فسادا ماليا أو أخلاقيا فستجد وراءه يهودية. قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وهم حسدة الأنبياء وحسدة الأمم، إنهم يحسدوننا على اجتماع الكلمة والصف، يحسدوننا على محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يبعث فيهم، إنهم يحسدوننا على الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، ويحسدوننا على فاتحة الكتاب. إنهم حسدة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. خونة للعهود، نقضة للمواثيق، إنهم يزعمون زورا وبهتانا. تعالى الله وحاشا الله. يزعمون أن الله تعالى يقول: لا يوجد وعود مقدسة. قال الله عنهم وصدق: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة. نقضة للعهود، خونة للمواثيق والأمانات. سلوا صائب عريقات إن كان يحير جوابا صائبا، كم من عهد نقضوه. سلوا كبير المفاوضين، سلوا العرب الذين مدوا أيديهم للتطبيع إلى اليهود، هل وفوا بعهودهم؟ إنهم لم يوفوا مع الله تعالى. نقضوا عهد الله جل وعز، ونقضوا عهد النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ولكن هو التاريخ يعيد نفسه. اليهود أكلة السحت وأكلة أموال الناس بالباطل. معبودهم الدرهم والدينار. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. وأنتم تشهدون اليوم محاكمة لسدة رؤوسهم في الفساد المالي والفساد الأخلاقي. قال الله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ومع عبهم للمال وعبوديتهم له، إلا أنهم أشد ما يكونون حرصا عليه، وأكثر ما يكونون بخلا به. قال الله: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. اليهود الذين مخروا عباب الماء وطاروا في جو السماء، وبنوا جدارا فاصلا سمكه كيت وكيت، وعمقه كيت وكيت، وطوله كيت وكيت، جبنه خوافون تذعرهم صيحة الصغير الذي يحمل حجارة، يذعرهم ويخيفهم أنين المرأة من وراء الجدر. قال الله: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، إنهم أجبن مما تتصورون. قال الله تعالى عنهم: حين خرج القوم مع موسى قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، إنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذه هي حقيقة اليهود، أو بعض حقيقة اليهود. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. من أوصاف اليهود في القرآن أيها الإخوة أنهم قتلة الأنبياء والدعاة والمصلحين، قتلوا رسلهم. قال الله عنهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إنهم يقتلون الدعاة والمصلحين لأنهم يريدون إسكات كل صوت حق. قال الله عنهم: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. لم تقف محاولاتهم عند هذا الحد، إنهم حاولوا مليا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولئن كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل فإنه قد قتل بيد يهودية أصابه السم الذي أكل صلى الله عليه وسلم حتى أصاب من أبهره ما جعله يقول: إنني لأجد أثر السم الذي أكلت، وإنني لأظن أنه قاطع أبهري صلى الله عليه وآله. لقد حاول بنو النضير اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، ودست اليهودية السم للنبي صلى الله عليه وسلم. أما لبيد بن الأعصم فإنهم برى لسحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا إخوتي، يا أصحاب العقول وأرباب الأفئدة والقلوب، اليد التي أرادت أن تطال النبي عليه الصلاة والسلام هي نفسها اليد التي تريد أن تطال مني ومنك ومن كل مسلم، سواء كانوا في غزة أو في غيرها. إنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين، تمتلئ صدورهم وقلوبهم حقدا وغلا وضغينة علينا أجمعين، دون تفريق بين مشرقينا ومغربينا، دون تفريق بين من طبع منا ومد الكف ليصافح وذلك الذي لم يمد. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إذن قلوبهم تغلي بالحقد والغل علينا، يريدون أن ينالوا منا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذه الأوصاف، هذه النعوت القرآنية التي وصف بها الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم، كفيلة أيها الإخوة أن تصخ مسامع أولئك الذين يتقدمون في النيل من رضا اليهود. إننا نحمد لكل دولة مسلمة لم تطبع مع اليهود، ونحمد لكل دولة عربية لا تزال تنادي في إعلامها بالعدو الصهيوني أو العدو الإسرائيلي. نعم، هم أعداؤنا الذين قص الله عز وجل علينا العداوة، وستبقى هذه العداوة حتى حتى ينفذ موعود الله فيهم تقاتلون اليهود حتى لا يبقى شجر ولا حجر إلا قال يا مسلم يا مؤمن يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتله إلا شجر اليهود شجر الغرقد. ألا إنا مصدقون بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقدنا على ذلك القلب والضمير. ألا رحم الله الشهداء، نحسبهم كذلك من المؤمنين الذين لم يحملوا سلاحا أبيض ولا رشاشا أسود، وإنما حملوا الطعام والكساء والدواء. ألا رحم الله أولئك الشهداء. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم إنا نحتسبهم عندك، اللهم فتقبلهم بقبول حسن، اللهم ضاعف مثوبتهم، اللهم وارفع أجورهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك وأنت الله لا تخفى عليك خافية ولا يعزب عنك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. اللهم إنه قد طال الحصار بإخواننا في غزة، نسألك أن تفرج همهم وأن تنفس كربهم. اللهم إنا نسألك أن تفرج همهم وأن تنفس كربهم وأن تجعل لهم من لدنك فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم أطفالنا في غزة، وارحم نساءنا في غزة، اللهم ارحم المرضى في غزة. اللهم إنا نسألك أن تمدهم بمدد من عندك وبعون من عندك وبظفر من عندك. يا الله اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لهم مع العسر يسرا، واجعل لهم مع العسر يسرا. اللهم إنه لن يغلب عسر يسرين. اللهم فاجعل لهم فرجا قريبا ونصرا عاجلا يا رب العالمين. اللهم داوي جراحاتهم، اللهم كفكف دموعهم، اللهم سد خلتهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت إيمانهم، اللهم ثبت إيمانهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، أيدهم بتأييدك، أيدهم بتأييدك. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، سأدعو أيها الإخوة على المعتدين الذين أصابوا قافلة الحرية، سأدعو على أولئك الذين قتلوا أطفالنا وجرحوا نساءنا وشتتوا أسرنا، وأرجو أن لا يخرج من بين الجمع من يقول لا تدعو على الكفار، بل سندعو على القتلة. اللهم إنا نسألك أن ترينا في اليهود الذين قتلوا إخواننا أليم العذاب وشديد العقاب. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم قتلة الأنبياء والرسل والمؤمنين، أرنا فيهم عجيب قدرتك وبديع صنعك. يا الله سلط عليهم الأوجاع والأمراض والأوباء التي لم تكن في أسلافهم. اللهم شتت وحدتهم، اللهم خرب عمرانهم، اللهم خرب اقتصادهم، اللهم أفسد أجواءهم، اللهم سمم أبدانهم، اللهم اقتلهم في مضاجعهم. أرنا فيهم عجيب قدرتك، أرنا فيهم عظيم صنعك يا الله. اللهم إنا نؤمن أنك تغار على محارمك، وأنك تغار على الركع، وأنك تغار على السجد، وأنك تغار لأولئك الذين يرفعون سبابة التوحيد ويؤمنون بك ويدينون لك ويصدقون نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فانتقم لهم ولذرياتهم، اللهم انتقم لهم ولأبنائهم، اللهم انتقم لهم ولأعراضهم. اللهم أرنا في اليهود ما تقر به أعيننا وما تشفي به صدور قوم مؤمنين بعزتك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمرنا إلى أن ينبذوا التطبيع وما جرت عليه بعض الدول. اللهم وفقهم فيما ساروا عليه من خطى صواب. اللهم خذ بناصيتهم للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. إلهنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن إساءاتنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم أتي على ذنوبنا فامحها وعلى سيئاتنا فبددها. اللهم بدل سيئاتنا حسنات. اللهم إنا نطمع إليك وقد رغبتنا فيما عندك وطمعتنا فيما عندك أن تعود على سيئاتنا فتبدلها حسنات. اللهم اغفر ما كان منا في الخفيات، اللهم اغفر ما كان منا في الخلوات، اللهم ما اطلعت عليه وسترته عن أعين الناس اللهم فتجاوز عنه واغفره يا رب العالمين. ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا فمن يغفر لنا ومن يتجاوز عنا؟ نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض خطأنا على فضلك وامتنانك. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، اللهم إنا شيء فلتسعنا رحمتك. يا الله آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من رامه بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته.